تفضل جزاك الله خير. تفضل معك وفر ما حضرتك بارك الله فيك مع احسن ضالي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لك الحمد ربنا والشكر ثم لك الحمد ما لاح بالتسبيح ثم لك الحمد في كل ما حالة فقد خصنا منك فضل وعم ثم الصلاة والسلام على من بعثته رحمة للأمم محمد النبي خير من وطئ الثرى من عرب ومن عجم. أما بعد أيها الإخوة الكرام المباركون، أهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس المبارك من مجالس العقيدة الطحاوية، وهو اللقاء الثالث. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين بحكمته، وأن ينشر علينا وعليكم أثواب رحمته، إن ربنا على ما يشاء قدير. وكنا وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى وطيب ثراه ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين: ولا يكون إلا ما يريد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة. هذا هو يعني المقدار الذي إن شاء الله تبارك وتعالى نطوف حوله. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الفهم وحسن الاختصار وحسن الأداء. قال رحمه الله: ولا يكون إلا ما يريد. وعبارة الشيخ حافظ رحمه الله: باق فلا يفنى ولا يبيد، ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة، حاكم جل بما أراد، حي قيوم لا ينام، وجل الله أن يشبه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنها ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته. هذا المقطع الأول أو يعني الكلمة الأولى: ولا يكون غير ما يريد. هنا الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى يرد أقوال القدرية والمعتزلة. القدرية والمعتزلة ينكرون علم الله تبارك وتعالى بالكلية، ليس العلم الحاصل وإنما العلم المستقبل للمخلوقات، وكذلك ينكرون الكتابة السابقة. فهم ينكرون علم الله المستقبلي وينكرون الكتابة التي هي في الأزل، ويزعمون أن الله سبحانه وتعالى أمر ونهى وهو لا يعلم من يطيعه ومن يعصيه من خلقه، بل الأمر عند الله عز وجل مستأنف، يعني إذا حصل الشيء أو إذا وقع الفعل من العبد دونته الملائكة وعلمه الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذه أول بدعة عقدية حدثت على وجه الأرض بعد زمن الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم، في أواخر عصر سيدنا عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس ظهر هؤلاء الناس. وكان أول من تكلم في هذا الأمر معبد الجهني، ويروي ذلك الإمام مسلم في صحيحه من حديث يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر هم يعني أنكروا القدر. ما معنى أنكروا القدر؟ أنكروا القدر يعني أن الأشياء التي تحصل من العباد ليست مقدرة ولا مكتوبة في اللوح المحفوظ، بل إن الله عز وجل يكتبها ويسطرها بعد فعل العباد لها. أول من قال بهذا هذا الذي يسمى معبد الجهني. يقول يحيى بن يعمر: فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين. يعني لما حصلت هذه النازلة وجاءت هذه البدعة لم يسكت هؤلاء، ما سكتوا عنهم، لأنهم قالوا كلاما مستهجنا مستنكرا، فبحثوا لأنفسهم عن دليل. لذلك يقول: ومن مشى في طريق لا دليل لها ولا معالم تهدي ضل وانقطع، وفاقد العين محتاج لقائده، لولاه لم يدر مهما صار أو صدع. فانطلق التابعيين الجليلين حتى أتيا مكة، فقالوا: لو وفق لنا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انظر، عندما وقعت المشكلة ما سألوا، ما كتب على الفيسبوك، ولا انتقل يسأل الناس في المقاهي ولا في المطاعم، ولكن طلبوا العلم في مظانه عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فوفق لهم سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب، ف فدخل المسجد فاكتنفاه، ثم قال له: ظهر طيب لنا أناس، ما هي صفتهم؟ قال: يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. وذكر من شأنهم في العبادة ما ذكر، لكنهم يزعمون أنه لا قدر وأن الأمر أنف. قال النووي رحمه الله: أنف يعني مستأنف، يعني فيما بعد يكتب. قال سيدنا عبد الله بن عمر: فإذا لقيتم أولئك فأخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. يبقى ولا يكون إلا ما يريد الله عز وجل، محال أن يقع في كون الله سبحانه وتعالى شيئا لا يريده رب العالمين. ولذلك الإيمان بالقدر، يعني هذا الكتاب المتن العقيدة الطحوية، احنا قلنا في البداية أن الكتاب غير منظم على أبواب، ولا يكون إلا ما يريد، هذا مرتبة واحدة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك أشياء عن القدر، فأنا إن شاء الله اليوم أتكلم عن القدر بجميع مسائله، ثم بعد ذلك إن أتت المسائل الأخرى أحلتكم على هذه المحاضرة إن شاء الله عز وجل. بالنسبة للإيمان بالقضاء والإيمان بالقضاء والقدر، من أركان الإيمان الستة التي ذكرها سيدنا جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. القدر هو حكم الله تبارك وتعالى كما قال الكرماني رحمه الله، والقضاء والقدر أحكام الله عز وجل على خلقه في الأزل، وهما في علم الغيب سبحانه وتعالى. ولن يعرف العبد حقيقة القضاء والقدر إلا إذا وضع قدمه في الجنة أو أدخل عياذا بالله النار. فهذه أصلا من أسرار الله تبارك وتعالى، لن نستطيع أن ندركها ولا نعيها ولا نؤمن بها حتى يعني الإيمان الحقيقي بالقضاء والقدر. لأن بعض الناس يتكلمون عن القدر كأنه يعني شيء ثانوي أو ليس، لا، الإيمان بالقضاء والقدر هذا سيعصمك إن شاء الله عز وجل. ما ضل من ضل إلا من هذا الباب، وما ألحد من ألحد إلا من هذا الباب، وما خرجت الفرق عن جادة الصواب إلا من باب القضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر حتى أؤمن أنا كمحمد أو كعلي أو أي إنسان مسلم يؤمن بقضاء الله عز وجل وقدره، ويستقر الأمر في نفسه فلا يكون فيه ما يزعزع إيمانه أو يبعث فيه الري، لابد أن أؤمن بأربع مراتب، وهي المراتب الكبرى للقدر. مراتب الإيه؟ كم مرتبة؟ الإخوة معي ولا إيه؟ احنا عايزين نتفاعل إن شاء الله. نعم الشيخ معرض. أتكلم عن ماذا يا إخوة الآن؟ أتكلم عن القدر. لماذا أتكلم عن القدر؟ لأن المصنف رحمه الله قال: فعال لما يريد، يفعل ما يريد، ويفعل ما يريد، هذا من صميم مرتبة من مراتب إيه؟ القدر، مرتبة من مراتب القدر. فأنا عندي الآن مراتب القضاء والقدر كم؟ أربع مراتب. لا أؤمن بالقدر حق الإيمان ولا يستقر في قلبي، وأعد على هذا الأصابع الستة، ستة أركان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا القدر لا أؤمن به، الكلام سهل جدا، لكن حتى أؤمن بالقضاء والقدر لابد أن تستقر في نفسي أربع معلومات عن رب العالمين جل وعلا. المرتبة الأولى مرتبة العلم، أن الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل حدوثه. وما أقول هذا الكلام أنا لا آتي به من كيسي، بل آتي به من كلام رب العالمين جل وعلا. مرتبة العلم أن أؤمن أنا أن الله يعلم الأشياء كلها، يعلم الأشياء كلها قبل حدوثها، وأنه لا يوجد شيء في هذا الكون يخفى على الله علمه. فعلم الله كل ما هو كائن وكل ما يكون، وما لم يكن لو كان كيف سيكون جل وعلا. الله سبحانه وتعالى يعلم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، علم أرزاقهم وآجالهم وأحوالهم وأعمالهم، وعلم حركاتهم وسكناتهم، وعلم من هم من هم أهل الجنة ومن هم أهل النار قبل أن يخلقهم، بل قبل أن يخلق الجنة والنار. وكل ذلك يعلم ربنا دقيقه وجليله، كثيره وقليله، ظاهره وباطنه، سره وعلنه، مبدأه ومنتهاه. وهذا مقتضى اسم الله عز وجل العليم والعالم والعلام. العلم هذا له العلم، صفة العلم، صفة العلم لله عز وجل لها ثلاثة أسماء: العليم والعالم والعلام، كما قال الله سبحانه وتعالى: العليم الخبير، عالم الغيب والشهادة، علام الغيوب. والله يقول في كتابه: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. القضايا الكلية، القضايا الكلية، عندما يقول قضية كلية ما معنى قضية كلية؟ قضية كلية يعني عليها السور الكل، يعني كلمة كل. أما الله يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي، كل شيء حي، هذه اسمها قضية كلية، لا يخرج من الأحياء شيء لم يخلق من ماء. كذلك ما الله عز وجل يقول بكل شيء عليم، فلا يخرج من الأشياء شيء لا يعلمه الله سبحانه وتعالى. فأنا لا أؤمن بالقدر إلا إذا علمت بعلم الله المطلق للأشياء قبل أن توجد سبحانه وتعالى يعلم هذا. المرتبة الثانية التي لابد أن أؤمن بها حتى يعني أكون مؤمن بقضاء الله وقدره، أن أؤمن بالكتابة، مرتبة الكتابة، أو يعني أن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق ودونها وسجلها بالقلم في لوح محفوظ على مراحل وعلى أقسام وعلى فترات، لأن في كتابة في الأزل قبل أن يخلق الله الخلق سبحانه وتعالى ب50,000 سنة، كما في حديث الذي يروي مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرضين ب50,000 سنة. فالله عز وجل كتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، قال صلى الله عليه وسلم: وعرشه على الماء. وهذا هو التقدير الأولي، التقدير الأولي لكتابة المقادير. هناك تقدير ثاني، رب العالمين تبارك وتعالى كتب الشقاوة على العباد والسعادة والأرزاق قبل أن يخلق البشر، قبل أن يخلق البشر ب40 سنة، يعني قبل خلق آدم ب40 سنة. يبقى التقدير الأولي كتبه الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض، وكان عرش الله عز وجل على الماء ب50,000 سنة. التقدير الثاني، وهو الذي حج به سيدنا آدم موسى عليه السلام، والحديث يرويه البخاري في صحيحه من حديث سيدنا أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، فقال له موسى: يا آدم، أنت أبونا، أنت أبونا، من الذي من يكلم من؟ سيدنا آدم الذي خلقه الله بيده يكلم كليم الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى عليه السلام: يا آدم، أنت أبونا، خيبتنا. بهذا اللفظ، اللفظ في الصحيحين، خيبتنا، يعني من الخيبة، أوقعت علينا الخيبة ومنعت عنا خيرا، أخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: يا موسى، إن الله اصطفاك بكلامه وخط لك التوراة بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني ب40 سنة؟ هذا هو التقدير الثاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. يبقى هذا هو التقدير الثاني الذي بعد التقدير الأول، الكتابة الثانية بعد الكتابة الأولى. التقدير الثالث، وأنت في بطن أمك جنين، وأنت في بطن أمك جنين، وهذا الذي يكتب 4 كلمات: أجله ورزقه وعمله وشقي أو إيه أو سعيد، الذي الحديث بتاع حديث الصحيحين من حديث سيدنا عبد الله ابن مسعود: حدثنا رسول الله والصدق المصدوق إلى آخره، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. إيه 40 يوما؟ نطفة. لا مفيش نطفة بقى. لا. أيوة، ناخد بالنا من النقطة دي جدا. الروايات الصحيحة كلها في جميع كتب السنن تخلو من كلمة نطفة، والنسخة التي ذكرت فيها نطفة هي نسخة 40 نووية، وهذا مخالف لكل دواوين السنة. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر ب4 كلمات. فليست هناك نطفة في الأحاديث الصحيحة. تمام يا أخوانا، هذا هو التقدير الثالث. هناك تقدير رابع، وهو التقدير الحولي السنوي، كل سنة بقى، اللي هو تقدير إيه؟ ليلة القدر، كما يقول رب العالمين في مطلع سورة الدخان: حاميم والكتاب المبين، إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. فهذا هو التقدير الرابع. التقدير الخامس والأخير، والتقدير اليومي الذي يتنزل، وهنا يتغير أحكام الله عز وجل النازلة على عباده. يعني ربما يكون العبد في سجله أنه سيفعل حادث سير في يوم كذا الساعة كذا، والدعوات تتصاعد، وأثناء نزول هذا يعترج القضاء والدعاء فيرفع الله عز وجل ما نزل من البلاء، وموجودة في سورة يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن الحديث، وإن كان في سنده ضعف هو أصلا موقوف، يعني حديث ابن عباس إن الله خلق لوحا محفوظا من ذرة بيضاء إلى آخره، وقال كل يوم هو في شأن يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعزل ويعز ويذل ويفعل ويشاء، فذلك كل يوم هو في شأن. يعني هذا الحديث نستأنس به وليس هو دليلا، لأنه الحديث في ضعف، يعني ما نعول عليه في العقائد. يبقى أنا عندي الآن المرتبة الأولى مرتبة العلم، أن الله يعلم الأشياء قبل حدوثها، ولا يغيب عن علم الله ولا يعزب عن علم الله مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة بالجميع المراحل التي ذكرناها، خمس مراحل للكتابة. المرتبة، وهذا مشهد أو هذا هو الذي أريد أن أتحدث عنه في قول المصنف أنه سبحانه وتعالى لا يكون غير ما يريد، هي مرتبة المشيئة، مرتبة المشيئة، الإيمان بمشيئة الله عز وجل النافذة. محال أن يكون الله ربا ويحدث شيء في الكون بغير إرادته وبغير مشيئته، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون لكن فيكون، وما لم يشأ الله تعالى لم يكن، وليس ذلك لعدم قدرته على إيجاده ولكن لعدم مشيئته سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ربنا ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء الله ما اقتتلوا، سورة السجدة، ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها. واضح يا أحباب؟ يبقى هذه المشيئة الذي يريدها المصنف رحمه الله تعالى، وهي بمعنى الإرادة، أن الله سبحانه وتعالى يريد، وكل ما يريده الله عز وجل في الإرادة الكونية يحدث لا محالة، سواء كان هذا الشيء المراد خير أو هذا الشيء المراد شر، والشر الذي نراه شرا قد يكون خيرا، والخير الذي نراه خيرا قد يكون شرا، لكن الضابط الكبير وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. يبقى هذه الإرادة التي ذكرها المصنف هي المشيئة، المشيئة، وهذه الإرادة تنقسم إلى قسمين حسب محققين أهل السنة، وأيضا ضل المعتزلة وضل القدرية في ذلك لما جعلوا إرادة الله عز وجل إرادة واحدة. هناك إرادة كونية، يعني الله عز وجل في كونه يفعل ما يريد، وهناك إرادة شرعية التي هي ما يحبه الله تبارك وتعالى. الإرادة الكونية إرادة كل شيء يحدث في هذه الأرض أو في هذه السماوات، والمراد بها يعني الإرادة القدرية، يعني مثلا إيه؟ عندما يقول الله عز وجل في كتابه وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترف، هذه الإرادة أنت فيها أنت تراها أنها إرادة شر، أنت تراها أنها إرادة شر. وقول الله عز وجل قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، إن أرادني الله بضر، فكل شيء سواء كان من خير أو من شر يسمى إرادة كونية، لا يسير الكون إلا بها. أما الإرادة الشرعية فهي إرادة ما يحبه الله تبارك وتعالى. هم لماذا ضل هؤلاء؟ هم قالوا إن الله لا يخلق الشر أصلا، إن الله لا يخلق الشر أصلا، وإنما هو من أفعال العباد، ولذلك فلماذا خلق الله الشر؟ إن الله لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل هم يسألون. والله عز وجل قال والله خلقكم وما تعملون، فكل ما يحصل على هذه الأرض حاصل بإرادة الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان ينسب الإرادة لله عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصب منه، وقال صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله رحمة أمة قبض نبيها قبلها كما في الحديث الصحيح. فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد، يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. هذه هي الإرادة الكونية. الإرادة الشرعية بقى اللي هي إرادة الأمر، كأن يأمرنا الله عز وجل بالطاعة، أن يأمرنا الله تبارك وتعالى بالإسلام، أن يأمرنا بالإيمان، كما الإرادة التي يحبها الله تبارك وتعالى ويرضاها لخلقه. واضح يا أحباب؟ والفرق بين الإرادتين أو المشيئتين، إن الإرادة الكونية عامة لكل ما يكون لا يخرج عنها شيء، تشمل كل ما يحب الله ويبغض، تشمل الكفر والإيمان، تشمل الطاعة والعصيان، تشمل الكبائر والصغائر، تشمل كل شيء. أما الإرادة الشرعية هي ما يحبه الله تبارك وتعالى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج ولكن يريد ليطهركم. واضح؟ ضل المعتزلة والقدرية بخلط الإرادتين دول. بعض الفرق قالوا أن أي شيء يشاءه الله فهو يحبه، والله لا يحب الكفر، فإذا الكفر خارج إرادة الله تعالى الله عما يقولون. طيب واحد يسأل الآن، لماذا خلق الله هذه الأشياء؟ لماذا خلقت هذه الأشياء؟ الله عز وجل خلقها لحكمة. قد نعلم أشياء من هذه الحكمة، لأن إذا لم يخلق الكفر فلا تستطيع أن تميز بين المؤمن والكافر، فلا بد أن يكون هناك كفر حتى تميز. لن يستقيم، هناك بعض الطاعات لا تبرز إلا في وجود مثلا معلم الناس الخير أو الذي يعلم الناس العلم، لا يعلم إلا في وسط الجهل، فالجهل هذا لابد أن يكون مخلوق، والشر لابد أن يكون موجود حتى يبرز الصلاح ويبرز العلم. هذه كلها إرادات الله سبحانه وتعالى. المرتبة التي بعد ذلك وهي الأخيرة مرتبة الخلق. يبقى الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى، علم ثم كتب وقدر بإرادته جل وعلا، ثم خلق أفعال العباد. كل ما يحدث في الكون هو من خلق الله عز وجل. طاعة الطائع من خلق الله سبحانه وتعالى، ومعصية العاصي من خلق الله تبارك وتعالى. وجعل للعبد مشيئة لا تخرج عن مشيئته، يفعل بها ما يمليه عليه العقل الذي أوضعه الله فيه. ولذلك الله عز وجل ثبت يعني في سورة الإنسان، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فهناك مشيئة للعبد. يبقى مشيئة الله عز وجل إرادة كونية وشرعية، ومشيئة العبد داخلة في مشيئة الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قول المصنف رحمه الله: ولا يكون غير ما يريد. واضح يا إخوة؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: لا تبلغه الأوهام. لا تبلغه، بعدما قال فعال لما يريد أو لا يكون إلا ما يريد، قال عن الله سبحانه وتعالى: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. الأوهام جمع، مفردها وهم، والوهم الأول ضعف في المدارك في العقول، والوهم ضعف في الأبدان. يبقى الفرق، ما يعني بعض اللغة كده تلاقي مثلا كلمة واحدة تبين لك، هو كلاهما ضعف. الوهم ضعف في العقل، والوهم ضعف في البدن. والأوهام هي الظنون والتخيلات، وهي من خطرات القلب، الأشياء التي ترد على القلب ولكن ليس لها مستند من علم، لا تستند إلى علم حقيقي. والعلماء قارنوا بين الوهم والظن، فقالوا إن الوهم أضعف من الظن. الله عز وجل لا تبلغه التخيلات ولا الأوهام ولا الظنون، فهو فوق ذلك كله، فكل ما كان ودار في بالك فالله عز وجل بخلاف ذلك. هذه الكلمة، كل ما خطر على بالك فالله خلاف ذلك، يعني هذه الكلمة لها توجيه، لأن الله عز وجل نحن في بالنا أن الله مستو على عرشه بائن من خلقه على وقهر، هذا في بالنا سبحانه وتعالى، لكننا نقصد بالخطر أو الوهم الذي لا يستند لا على آية ولا على إيه ولا على حديث. أما الذي يخطر في بالنا وقد ورد القرآن به فالله عز وجل عليه، إحنا فقط لا ندرك حقيقة الصفة. واضح؟ يبقى الأوهام هي الظنون والتخيلات والتهيؤات. الله عز وجل لا تبلغه الظنون ولا التخيلات. قال: ولا تدركه الأفهام. الأفهام جمعها فهوم، ويعني الافهام جمع الجمع، يعني الافهام جمع ومفهوم جمع الجمع، وهي مصدر لكلمه فهم او فهم، تمام. والفهم هو حسن تصور المعاني، حسن تصور المعاني او ما يحصله العقل ويحيط به عن طريق كسب علمي. ثاني، الافهام حسن تصور المعنى وما يحصله العقل ويحيط به عن طريق علم حقيقي. والافهام هذه قد تكون آلة المعرفة وقد تكون جملة المعارف نفسها. ايه الفرق يعني؟ الافهام هي الآلة، هي العقل الذي به ادرك، هو القلب الذي به اعي، هو الحس الذي به اشعر، هذه كلها تسمى افهام. يبقى آلة المعرفة، وقد تكون المعلومة نفسها، المعرفة نفسها. فالله عز وجل لا تبلغه آلات الافهام، يعني للعقول، عقولنا اصلا قاصرة، العقل قاصر لا يستطيع ان يدرك، ومعنى لا يدرك يعني لا تحيط به علوم البشر، تمام. فهذا معنى قول المصنف لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. مراد الشيخ في هذا أن الوهم لا ينتهي إلى الله، وأن العلم لا يحيط بالله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله ولا يشبه الأنام، ولا يشبه الأنام جل في علاه. كلمة الشبه طبعا النفي عندنا بدليل، النفي عندنا بدليل والإثبات عندنا بدليل. الله تبارك وتعالى نفى المثلية عن نفسه مشابهة بخلقه، فقال ليس كمثله شيء، وقال لا تضربوا لله الأمثال، لكن لم يقل رب العالمين أنه لا يشبه أحدا، تمام. لأن المصنف رحمه الله لما قال هذا، لأن بعض الذين يعني ينكرون صفات الله عز وجل يأتون بهذه الكلمة، قال ولا يشبه الأنام، الأنام الخلق يعني لهم يد، يبقى الله ليست له يد. لا يا سيدنا، قول المصنف هنا ينفي التماثل، ينفي المثلية عن الله عز وجل. أما الشبه قد يكون لله عز وجل، قد أكون أنا لي يد ولله يد، لكن يد الله ليست كيدي، والله عز وجل يرحم وأنا أرحم، لكن رحمة الله عز وجل تليق بجلال الله وصفاته، ورحمتي أنا تليق بفقري وعجزي، وعلم الله يليق بصفات كماله وجلاله وكماله، وعلمي أنا يليق بفقري وعجزي وافتقاري إلى الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لا يماثل الأنام، بمعنى لا يشابههم، لكن أن تستخدم هذه الكلمة في نفي الصفات عن الله هذا ما لا يقصده المصنف. لأن لو فتحنا بعض الكتب الأخرى سنجد نفي الشبه أو نفي التشبيه، نفي الصفة عند بعض إيه من نفى الصفات. ولذلك ابن أبي العز ركز على هذا رحمه الله تعالى، وفي بعض النسخ ولا يشبهه الأنام، أي أن الله لا يشبه الخلق، وكذلك الخلق لا يشبهون الله سبحانه وتعالى. وقال ابن أبي العز وليس المراد في هذا نفي الصفات كما يقول أهل البدع، فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه، ثم قال بعد ذلك وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا قدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا. هذا كلام أبي حنيفة رحمه الله. وقال نعيم بن حماد من شبه الله بشيء من خلقه كفر، يعني من قال يد الله كيد قفر عياذا بالله تعالى الله عما يقول. ومن أنكر وصف الله وصفا لله عز وجل وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. يبقى هذا كلام السلف في هذه الكلمة. يبقى التشبيه المنهي عنه هنا التشبيه بمعنى التمثيل، ليس كمثله شيء، استعمل الطحاوي هذه الكلمة لأنها كانت شائعة ويقصد به التمثيل. لكن برضو احنا برضو يعني ايه نقول الالتزام بما ورد به الشرع من نصوص اولى في باب العقائد، يعني حتة التغاضي عن مثل هذه الالفاظ لان توقعنا في خلل بعد ذلك. فمثلا احنا لماذا نعترض على نفي التشبيه؟ لان قد يفهم منه نفي الصفة، قد يفهم منه نفي الصفة، من اجل ذلك فقط نعترض على استخدام المصنف لهذه الكلمة. ولذلك لما نقول نفي التشبيه نحن ننفي التمثيل. أما من الحديث الصحيح أن الله عز وجل جعل لنفسه جعل الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل الأرض جزءا واحدة، فالله أنزل جزءا من صفة الرحمة تراحم الناس بها. فهل الرحمة التي وزعت على الأرض تماثل أو تشابه رحمة الله تبارك وتعالى؟ محال. يبقى إذن نفي الشبه هنا نقصد به نفي التماثل ولا نقصد به نفي الصفات. الذين شرحوا العقيدة الطحاوية من الفرق الأخرى يعني ولغوا في هذه الكلمة ولوغ، ونفوا عن الله عز وجل، نفوا عن الله العلم، ونفوا عن الله الإرادة لأن البشر يعلمون، ونفوا عن الله الإرادة لأن البشر يريدون، ونفوا عن الله اليد لأن للبشر يد. ومقصد المصنف نفي المماثلة وليس نفي الصفة بالكلية. قال رحمه الله: حي لا يموت، قيوم لا ينام. انظر، يعني احنا نقول مثلا ان العقيدة الطحاوية او المثل الطحاوية غير منظم. ما معنى غير منظم؟ هذا ليس انتقاصا. المصنف رحمه الله كان يخاطب من يجلس عنده، وكان يؤكد على أشياء ويكرر أشياء كانت منتشرة في زمانه. لكن انظر إلى لما أتى بهذه الكلمة: حي لا يموت، قيوم لا ينام. قبلها ينفي الشبه عنه، ينفي المشابهة، أتى بصفات يشترك رب العالمين فيها مع البشر، يشترك في الاسم. فالله حي سبحانه وتعالى، والبشر أحياء، لأنه هو سبحانه وتعالى قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي، فنسب الحياة لغير الله سبحانه وتعالى. لكن هل حياتنا كحياته؟ أبدا، معاذ الله. ولذلك قال ابن أبي العز رحمه الله لما نفى الشيخ رحمه الله التشبيه، أشار إلى ما تقع به التفرقة بين الله عز وجل وبين الخلق، أو كما قال: فمن ذلك أن الله حي لا يموت، والبشر أحياء يموتون، لأن صفة الحياة الباقية مختصة بالله تعالى دون خلقه. هم يموتون وهو سبحانه وتعالى لا يموت. قيوم لا ينام وهم ينامون. إذا هو الله عز وجل اختص بعدم النوم حتى بمقدمات النوم السنة، لا تأخذه سنة ولا نوم. وكلمة حي وكلمة قيوم من أسماء الله عز وجل، يعني ذكر في 3 مواضع في كتاب الله عز وجل، وهما البقرة وآل عمران وطه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم، حتى في بعض الآثار أنه هو اسم الله الأعظم. وانظروا معي يا إخوة، مفتاح خيري الدنيا والآخرة ومغلاق شرهما نور العلم، وليس كل العلم سواء. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه مسلم من حديث سيدنا أبي بن كعب، دخل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، هنيئا لك بهذا العلم الذي به تعرف أعظم آية في الكتاب الله التي تتحدث عن أعظم أسماء الله عز وجل وعن صفات الله تبارك وتعالى. فهذا يورث المحبة والعظمة. يبقى الحي من أسماء الله عز وجل، ومنه صفة ذاتية لله عز وجل ثابتة في القرآن والسنة، وهي الحياة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وتوكل على الحي الذي لا يموت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت، أنت الحي في آخر الحديث، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. حياة الله عز وجل تختلف عن حياة المخلوقين. حياتنا لها ابتداء، وحياة الله لا ابتداء ولا انتهاء لها. حياتنا يعتريها نقص بنوم وأنواع ضعف وغفلة، أما حياة رب العالمين فلا يسبقها عدم، ولا يعقبها فناء، ولا يعتريها نقص ولا نوم ولا سنة. أما القيوم فهو القائم بنفسه، والقيوم يعني الذين عبروا عن لفظ الله بالقدم. القيوم أشمل من القدم وأعم من القدم، يعني ولذلك ما قلنا نلتزم ألفاظ القرآن وألفاظ السنة، لأن اللفظ الذي يأتي به رب العالمين لنفسه لا يدانيه وصف أتى به البشر له. القيوم هو القائم بنفسه، المقيم لغيره، لا يحتاج لشيء، الغني عن كل شيء، وكل الغير يفتقر إلى كل شيء، والله عز وجل ليس ذلك. لذلك السعدي في التفسير يقول: الحي الجامع لصفات الذات، والقيوم الجامع لصفات الأفعال. واضح؟ ولذلك نقول مثلا القيوم القادم. ليه بقول ألفاظ الله، ألفاظ القرآن؟ القيوم يتضمن كمال قدم الله عز وجل. لماذا يتضمن كمال قدم الله عز وجل؟ لأن الله قديم، فمن قام بالله سبحانه وتعالى قام بنفسه جل وعلا. فالقيوم تضمنت معنى القدم، وتضمنت معنى الكمال، وتضمنت معنى القدرة. فالذي يقول الله قديم يقول الله قيوم أفضل، هيأخذ أجر على هذه الكلمة. طيب، بالنسبة كيف أعرف أن الله قيوم؟ ماذا أعرف؟ كيف يعني إزاي أعرف أن الله عز وجل قيوم؟ القيوم هو القائم على كل نفس بما كسبت سبحانه وتعالى، تصمد إليه الكائنات، يدبر أمر السماوات والأرضين سبحانه وتعالى. أحد مشايخنا الكرام يقول: ألقيت محاضرة سنة 56 في كلية الهندسة، وتكلم فيها عن الأدلة على وجود الله تبارك وتعالى، والشيخ يعني أنا درست عنده وكلمني هذا، قال: فقمت مع الطلاب وذكرت أربع أدلة على أن الله عز وجل هو الذي أوجد الكون. فقام أحد الطلاب المهندسين وقالوا: يا شيخ، في احتمال خامس. احتمال خامس؟ قال: ماذا؟ قال: احتمال أن يكون الله عز وجل خلق الخلق ثم مات. فقال الشيخ: الله أكبر، يعني الأمر أصبح. أنا أحضر في المحاضرة من شهر ونصف قبل أن أذهب لهؤلاء الطلاب، ثم يأتي ويقول هذا. فألهم الله شيخنا رحمه الله محمود غريب بقول الله عز وجل: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. بقاء السماوات والأرض، بقاء السماوات والأرض من غير عمد نراها، دليل أن الحي القيوم هو الذي قام بإيه؟ برفعها جل وعلا. الله خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل. وكيل ما معنى هذه الآية؟ يعني إذا أنت زرعت الآن، وضعت البذرة في الأرض وسقيتها الماء، وضعت لها السماد، من يتولى أمرها؟ الله على كل شيء وكيل. إذن الله عز وجل هو القيوم، فهو باق قديم سبحانه وتعالى، غني سبحانه وتعالى، قادر جل وعلا، قائم بنفسه وقائم بشؤون غيره. الحي القيوم ينفي صفات النقص، وهي السنة والنوم. فالله عز وجل لا ينام، ولا ينبغي لله أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلقه. قال المصنف: خلاص، الحي قيوم لا ينام، فقال: وجل الله نشبه إيه؟ الأنام. قال رحمه الله: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة. لما روح اشتري ثلاجة أو غسالة أو اشتري دراجة، فأنا أحتاج إليها. عندما اشتري كتاب أحتاج ما فيه. فعندما أتملك شيئا أو أصنع شيئا أو أخترع شيئا، دفعني إلى ذلك حاجتي إلى ما يمدني به هذا الشيء. أما الله جل جلاله خلق الخلق بلا حاجة إليه، لا يحتاج إليهم. المخلوقون، المخلوق يحتاج، إذا صنع، إذا أوجد، فإنما يحتاج لحاجة. ولذلك الحاجة أم الاختراع، هذا عندنا نحن. أما عند البشر فالخلق ليس لحاجة. خلق الخلق جل جلاله لا ليستكثر من قلة، ولا ليستغني من فقر، ولا ليستأنس من وحشة. خلقهم، طب إذن لماذا خلقهم؟ قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون. لكنه سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد أن ينصره أو يعينه جل وعلا. ولذلك قال: رازق بلا مؤنة. رازق يبقى خلق بلا حاجة، ورزق بلا مؤنة. والرازق والرازق والرزاق اسمان من أسماء الله عز وجل، وهما مشتقان من مادة الرزق. والرزق كل ما ينفع البشر، كل ما ينتفع به البشر يسمى رزق. ولذلك يقول لك: كذلك الرزاق من أسمائه، والرزق من أفعاله نوعان. يرد اسم الله الرزاق، لأن بعض الإخوة يقول لك: لا، الرزق الرازق ليس من أسماء الله عز وجل. فالرزاق والذي ورد، نعم هو ورد في آية واحدة من كتاب الله عز وجل، إن الله هو الرزاق سورة الذاريات، هو الرزاق ذو القوة المتين، لكن ورد بصيغة الجمع، والجمع يفرد، والله خير الرازقين، مفرد الرازقين رازق يعني. من أجل ذلك تجاوز العلماء عن هذا الإسم. لماذا ذو القوة المتين؟ يعني معي لماذا ذو القوة المتين؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لماذا لم يقل العليم الخبير السميع البصير؟ لماذا الرزاق ذو قوة متين؟ لأنه لو كان ضعيفا ما استطاع أن يصل رزقه إلى خلقه سبحانه وتعالى، ربما يمنع عني. ولذلك هذه قضية الرزق لابد من أخطر قضايا الاعتقاد، قضية الرزق. فالله سبحانه وتعالى ذو القوة المتين، لأن ربنا لو كان ضعيف ما استطاع إيصال الرزق إلى خلقه. ومعنى المتين أي الشديد، متين يعني شديد، ومع الدوام يعني شدة، مع الدوام الشدة لا تزول ولا تنفد. فالذي تكفل برزق الخلق هو ذو القوة المتين جل وعلا. كلمة المؤنة رازق بلا مؤنة، وفي بعض النسخ مؤونة، والمؤنة من أونة بمعنى الثقل والكلفة، وإن كانت من الأين فهي بمعنى الإعياء الشديد. جاء في الشافية مؤنة من مانة كالفعولة، وقيل من أوانة ذي ثقيلة، واضح. وقال في وزنها الفراء تشتق من أين وهو الإعياء. فالله عز وجل يرزق عباده، يبقى الثلاث كلمات هنا، المؤنة اللي هي الإعياء الشديد، الثقل والكلفة. الله عز وجل يرزق الخلق بلا ثقل وبلا كلفة ولا تعب، يرزق عباده من غير كلفة ولا ثقل ولا إعياء. والحديث القدسي الذي يرويه سيدنا أبو ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي عن رب العزة، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، إلى آخر الحديث. الحديث يرويه سيدنا الإمام مسلم، وقاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فمتى يوقن القلب بأن الله هو الرزاق؟ كيف نتعبد بهذا الاسم؟ كيف تدل الناس على هذا الاسم؟ صليت بنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا علم القلب وأيقن بأن الله وحده هو الرزاق وسواه مرزوق، كما قال الله عز وجل، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. ولذلك لما يستقر في قرار العبد أن الرازق والرزاق هو الله سبحانه وتعالى، لا يخشى مخلوقا. هذه العقيدة، هذه العقيدة، العقيدة أن توقن أن قدرك بيد ربك سبحانه وتعالى. لما يعني الحي القيوم، كذلك حياتك ومماتك بيد سبحان المولى جل وعلا. يا أيها الناس اذكروا هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. يبقى أول حاجة توقن بأنك المرزوق، وكل الخلق، كل الخلق من العرش إلى الفرش مرزوقون، والرب الوحيد هو الرزاق سبحانه وتعالى. كذلك إذا علم القلب وأيقن بأن الله وحده الرزاق، لابد أن يوقن بأن الرزاق غني وحي لا يموت، وكل من سواه فقير وخزائنه ملأى لا تغير. إذا علمت وأيقنت أن الله وحده الرزاق وأنه غني وأنه حي لا يموت وسواه يموتون، فلا تحمل هم الرزق ولا ينشغل قلبك به كثيرا، فقد تكفل الله برزق الدواب. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، وكل ذلك بلا مؤنة وبلا تعب وبلا مشقة. ولذلك لما الأعرابية التي مات زوجها وخلف لها 8 من الصغار، ذهب الناس يعزونها، فقالوا إيه ما تفعل هذه المسكينة، مات زوجها وترك لها صبية صغارة أعانها الله. فسمعتهم هذه المرأة فقالت كلمات، هذا هو إيمان العجائز، هذا هو الإيمان الذي نريده، هذا هو الاعتقاد الذي نحن بعيدين عنه. قالت ومتى كان زوجي رزاقا، أعهدت زوجي حمالا ولم أعهده رزاقا، مات الحمال وبقي الرزاق. هذا هو هذا العقيدة، العقيدة التي لا حشو فيها. كذلك لابد أن تعتقد أن رزق الله تبارك وتعالى ليس هو المال، الأولاد رزق، القناعة رزق، الزوج القنوع رزق، الرضا رزق، الصحة رزق، كل هذا رزق. وأعظم رزق أن ترزق بجنة عرضها السماوات والأرض، كما قال الله عز وجل في آخر آية سورة الطلاق: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. قال رحمه الله: هذا رازق بلا مؤنة، يبقى لا تخف من رزقه. قال: مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. مميت الحي سبحانه وتعالى هو المحيي المميت جل وعلا. السيف، السيف هو السيف لا يميت، السيف أتى بأجلك، وحبل المشنة لا يقتل، والرصاصة لا تقتل، كل هذه أسباب. أما المميت الحقيقي فهو الله سبحانه وتعالى، وهذا الاسم ثابت بالكتاب والسنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النت فصل من متى؟ يعني منذ حوالي دقيقتين انقطع الصوت مرة واحدة. مميت؟ عندما حضرتك انتهيت من قراءة الجملة: مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. يعني ما شرحت مميت صح؟ لا. طيب، المميت بلا مخافة، الباعث بلا مشقة. الله عز وجل موصوف في كتابه بأنه المحيي المميت، هذا ثابت بالكتاب والسنة، هما صفتان فعليتان خاصتان بالله عز وجل. المميت اسم فاعل من أمات، والموت هو زوال الحياة عن كل كائن حي، كما قال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. فلماذا ذكر المصنف هنا قال بلا مخافة؟ أن الله عز وجل سبحانه وتعالى إذا جاء أجلهم أماتهم، وهو لا يخاف من بقائهم سبحانه. وأفضل مثل، يعني أسقط آية على هذه، قول الله تبارك وتعالى: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. مميت بلا مخافة سبحانه وتعالى، باعث بلا مشقة، ويبعث من في القبور، يحيي الخلق للحساب والجزاء بلا تعب ولا مشقة. أدلة البعث، أدلة نقلية وأدلة، نختم بها إن شاء الله. أدلة البعث أدلة نقلية وأدلة عقلية وأدلة حسية. النقلية: الله عز وجل يقول في كتابه: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وقال تبارك وتعالى: أولم يروا كيف يبدو الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. وقال سبحانه: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة سبحانه وتعالى. وأن الله يبعث من في القبور: ويا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة. يبقى هذه الأدلة. أما الدليل العقلي، هذا يرتبط بخلق الإبداع وخلق الإرجاع، أيهما أشق على النفس؟ يعني في دنيا الناس، خلق الإبداع أم خلق الإرجاع؟ يعني لو أن إنسانا صنع سيارة أو مطور ثم تفكك هذا المطور واخترب فأراد أن يصلحه، أيصعب عليه أن يصلحه أم يصعب عليه إبداعه؟ الذي أبدع المطور الأول، أو السيارة الأولى، هو الذي يستطيع أن يرجعها من جديد. فهذا عقلا لا، غير مرفوض عقل. العقول تدل على أن الذي ابتدأ الخلق قادر على إعادته، وأن الذي خلق السماوات والأرض بالحق لا بد أن يقيم الحق في أحوال الناس، وإذا كان هذا لا يكون في الدنيا فوجب أن يكون في دار الآخرة. فعقلا الأمر ليس فيه شيء محال، لأن العقول ترفض المحال، وإعادة الخلق ليس محال. أما الأدلة الحسية فهي مذكورة في كتاب الله عز وجل، قصة سيدنا موسى مع قومه: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، وإحياء الطير لإبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى أولم تؤمن قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وكذلك الرجل الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه في سورة البقرة أيضا، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبث؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم الآية. فالله عز وجل الذي أوجد الخلق من عدم وأوجدهم بلا مشقة قال سبحانه أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. نكون بهذا يا إخوة قد انتهينا من درس اليوم، وهو قول المصنف رحمه الله تعالى ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة. أرجو أن نكون قد طوفنا على معاني هذه الكلمات واستخرجنا منها ما فتح الله به علينا. وأنصح إخواني في متن اسمه متن سلم الوصول للشيخ حافظ حكم رحمه الله 290 بيت أو 270 بيت تقريبا والله أعلم، الذي حفظ هذه المتن وحفظ النظم والمتن يجد أن الحكم رحمه الله أخذ كثيرا من نظم من متن العقيدة الطحوية، فلو أراد الإخوة أن يحفظوا نظما ميسرا في العقيدة يحفظوا هذا سلم الوصول بعلم الأصول. جزاكم الله خيرا، تقبل الله منا ومنكم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لو في أي استفسار يا إخوة تحت أمركم إن شاء الله. لا فيش الناس مستمع ولا إيه؟ نسمع شيخنا، نسمع بارك الله فيك، ننتظر السؤال يعني من أي حال من الإخوة والأخوات. وصل مولاي. نعم عليكم السلام، الصوت واضح جدا يعني مكتمل بالفعل الحمد لله. نحن ننتظر هل أحد الإخوة والأخوات لديه سؤال. نعم لو في استفسار بارك الله فيكم. حد كرر يحفظ يا إخوة؟ هل من أحد قرر الحفظ؟ هو لم يرد أحد، ونحن إن شاء الله رب العالمين في كل مجلس سنضع صورة من جزء المتن إن شاء الله التي تم درسته على قناة تليجرام. طيب احنا بس نطلب تكليف من الاخوه بحيث ان هم اعرف بس ان الذي سمع المحاضرات على اساس الاجازات تكون بحقها. في المحاضره الاولى نحن عرفنا العقيده والتوحيد، نطلب من الاخوه سرد هذه التعريفات. وهذه المحاضره نحتاج الى كتابه مراتب الايمان بالقضاء والقدر مع مراتب الكتابه. يبقى عندي تكليفين، المحاضره الاولى والمحاضره الثالثه في صفحات يسيرة أو صفحة أو صفحتين بحيث أن احنا نعرف أن الإخوة سمعت، فالذي يأخذ إجازة بعد ذلك حتى في الرواية يأخذها بحقها يعني. شيخ ممكن بعد كل مثلا 3 أو 4 أو 5 محاضرات تعطينا أسئلة، مثلا 3 أو 4 أو 5 أسئلة يعني على اعتبار كمراجعة للمادة بس إن شاء الله. تمام بإذن الله تعالى مع أخونا إن شاء الله مع أخينا نكتب بعض الأسئلة في نهاية المحاضرة الخامسة، لكن هذه التكليفات بس نفهم أو نعرف من استمع إلى المحاضرات، من حضر معنا ومن لم يحضر. إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم. وإياكم بارك الله فيكم. أحسن الله عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خيرا.